ويروا أن الأمة يحب على ما من الأمر دعاني الذي كما مكتوب يا Thank you. Allah.

وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سيدنا يا سيدنا. الله الله. ايوه يا عم. الله الله الله الله. لا ما في وما في Oh, لما جاءهم وألقينا فيها